الأوسط. سين، كنت في مسرح الجريمة بتعملي ايه؟ ما هو ده الطبيعي بتاعي، بس صدقني انت متلبسة. بس انا فعلا ما عملتش حاجة. واللون الاحمر اللي على هدومك؟ بقول لحضرتك بريئة. اقول لك، انا هعترف لك بكل حاجة. اللي على هدومي ده شوية صلصة. وأداة الجريمة اللي كانت في ايدك؟ طبيعي، وما لقطع الاكل بايه؟ وانت متعودة تخشي المطبخ كتير؟ هوهو إلا كتير. مش مطبخ الأكل بس، لا، ده مطبخ الأكل والمطبخ الفني والرياضي والثقافي وغيره كتير. بس دي جريمة أكل يا أستاذة. جريمة أكل مع سبق الإصرار والتلفق، يوم الحد من 9-10 على الشرق الأوسط مع رانيا موجي. انا عملته وبطلته، واللي انت لسه في اوله يوم انا خلصته وقفلته، واللي انت بتحلم ويا قبل ما احلمه حققته. سلام. واخد وقتك كله ركنته علشان مش وقته. انا مين؟ انا بابا. على مين؟ مش على بابا. انا مين يا انا بابا؟ على مين؟ مش على بابا. ايه تعالى واسأل بابا. انا مين؟ انا بابا. على مين؟ مش على بابا. انا مين يا ولا انا بابا؟ على مين؟ مش على بابا. ده انت لو حد مضايقك كنت بتجي 89.5 اف ام، ده احلى مود على الشرق. على ماما. انا مين يا انا ماما؟ على مين؟ مش على ماما. حبيبي لما تقص تسأل افتع على واسأل ماما. انا مين؟ انا ماما. على مين؟ مش على ماما. انا مين يا ولا انا ماما؟ على مين؟ مش على ماما. ده انت لو حد مشايقك كنت بتجري تنادي ماما. انا بابا. مش على بابا. ما تحولش مع الشر. انا ماما. على مين؟ مش على ماما. ده انت لو حد مضايقك. مكالمة غالية على قلبي جدا جدا جدا. يا اسماء. يا مساء الفل يا رنوش. يا مساء العشاء. انت عامله ايه؟ طلعي مساء العشاء. يا مساء العسل. عامل ايه؟ بيسلم عليكي كتير. ربنا يخليكي. وانا فرحانه بالدوره الجديده الصراحه. ورانيا وسكينة. بس انا مش عارفه بقى من 6 ل 7 مساء ولا صباحا. مساء. هجيلكوا 6 الصبح برضو يا اسماء. ليه بتعملي فيا كده؟ ما قلنا علشان نقول لك بقى صباح الخير يا رب. بس انا عايزه اقول لك ان انا هصبح عليكم من خلال كيدز الشرق الساعه 7:10 صباحا. طب ما هو شفتي، يعني انا بقى ما يعني ما رحتش. هتسمعوا احلى برنامج اطفال هتسمعوه في حياتكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالنجاح كده يا رنوشه. حبيبتي تسلمي لي يا رب. ربنا يخليكي. طمنيني بس ماما، السكر العسل اخبارها ايه؟ طمنيني على صحتها. اهي الحمد لله والله، بس لسه برضو يعني شويه كده. سلمي ربنا عليها. ربنا يطمنك عليها يا رب. يا رب يا رب. يا مين انتمتك يا اسماء؟ عايزه واحده بس. واحده بس. طب نخليهم اتنين؟ ما ينفعش. ما تحاوليش. طب بصي، هو في البيت ماما. اما انتي بقى واللي بعتبرها اختي وحبيبتي، وبصي بقى عشره عمري وبقالنا 25 سنه مع بعض. هبه حبيبتي. هبه تحياتنا ليها كتير قوي قوي. سلمي لي عليها. بصي دي دير اسراري ومرايتي وبتصرفني لو في اي حاجه بتقولها لي. احنا بقى لازم الفتره الجايه نكلم هبه ان شاء الله باذن الله نعرف اسرار. وعايزه بقى منصفه حاجه كده لشيبه او رضا بحراوي بقى على الدغري. عالدغري وبرجولة كلها من بابا مغلولة كلها من أسماء مغلولة. أنا بشكرك يا أسماء وتحياتي ليكي. طب أمسي بقى على حاضر. فرنسا ويبقى حبيبتي وعزة وسهى ونجوى وعديل وانت منورة الدنيا كلها رنسة. حبيبة قلبي أحلى أسماء في الدنيا. أشكرك وتحياتي ليكي ولكل أهلي وحبايبي في كل مكان. أحلى مستمعين في الدنيا مستمع إذاعة الشرق الأوسط. أيوة هو تاني. أنا أصلا أنا يعني لو بس لوعني دوشة ليه لمود عشر. مؤمن ازيك يا مؤمن؟ مرحبا يا مساء العسل يا مؤمن. اعمل ايه في مصطفى اللي عامل دوشه ده؟ ده حبيبنا مصطفى الدريب ده جميل قوي والله. لابس طقم جامد النهارده يا مؤمن جامد. بسم الله ما شاء الله. لا هو نجم خلي بالك نجم كده. وبصي بقى كتر العيد بصراحه دي حقيقه. بس عامل لنا صداع عامل لنا دوشه. اه والله بس جميل بس مش دوشة على الهوا دوشة معانا احنا. عامل ايه يا مؤمن؟ تحياتي لوالدتك الغالية وام اميرة وابو فاروق الغاليين. وانا ربنا يخليك وامي بالسلامة على حضرتك. وانا برضو ببلغ سلامي لمامة حضرتك والعمر والنور والاسرة حضرتك كلها. كل سنة وانت طيبين يا رب. وانت طيب الانتصارات طبعا. ربنا يخليك يا مؤمن طبعا. وانتوا عارفين اكتوبر شهر جميل طبعا طبعا. واللي اجمل بقى لحضرتك هتبقي معانا يوم زياده كمان يعني مفيش بعد كده فرحه يعني. لا وكل يوم الصبح يعني شوفوا الله. كمان كل يوم الصبح الله. كده الساعه 7 وربع كده 7 و10 هتسمعوا احلى برنامج اطفال ممكن تسمعوه. الله ده هتبقى حاجه متعه. بصي بقى ده انا هصحى من الساعه 5 بالشام. عايزين نعمل حلقه بقى مع اميره وفاروق ان شاء الله طبعا. لازم والله ان شاء الله باذن الله. مين انتيمك يا مؤمن؟ بصراحه برامج حضرتك نمره واحد عندي بصراحه. ربنا يحفظك اشكرك. اه والله برامج حضرتك كده باكج العيد عندي بصراحه. اه تمام طبعا ربنا يحفظ حضرتك. ربنا يخليك طبعا. وصديقي بقى الغالي يعني اللي ملوش بديل بصراحه مختار سيف. هو اختارك انت انتيمو طبعا. لا ده مختار ده 20 سنة ويمكن اكتر يعني بقى. بص ود وحب ومودة واسرار وبص يعني مليون حاجة ببعض مليون حاجة حلوة بصراحة. اكيد اكيد ربنا يخليكوا لبعض. وعادي الدرس كده يسمعنا اغنية بابا فين بابا فين فين اهو. قول له مين قول له مين قول له عمو قول له مؤمن بيكلمه. وعايز اقدم هدايا لحضرتك طبعا ولعمنا طبعا محمد نجدك الغالي وعايز امتحان الاستاذ خالد جوده وعم مسعود الحبوني والجد امام والاستاذ عودة من بورسعيد وست ام محمد وكل مصر يا رب. وواصل حضرتك طبعا كل اشكرك ميرسي جدا يا مؤمن وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها. احلى تحيه لاحلى مستمعين في الدنيا مستمعي اذاعه الشرق الاوسط بحبكم جدا. عمو عمو عمو نعم شفت حصل لي ايه؟ ايه عمو عمو عمو شفت جرالي ايه؟ ايه شفت البرية؟ مريت ايه كانت وياي اديتها لصاحبي صاحبك قال لها رجعها ايه خدها وضيعها ضيعها وانا قلت لبابا طب هو فين؟ بابا هنا احلى مود عشر مساء الجمال يا مساء العسل. ازاي حضرتك يا بقلاوة الشوكولاتة؟ ربنا يخليك يا رب. احلى بقلاوة دي ولا ايه؟ ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك وتحياتي لاحلى مهندس صوت يسلم عليك كتير. الله يخليك يا رب. مين انتيمك يا استاذ عماد؟ انتيمي ابن خالي رضا. ابن خالك؟ ابن خالي متربين مع بعض. طب تمام، كنا في المدرسه مع بعض والمعهد مع بعض. احلى تحيه لاحلى رضا. الله يخليك يا رب. ربنا يخليكوا لبعض. الله يخليك يا استاذه رانيا، وتحياتي. احنا بنحيي دلوقتي حضرتك واستاذ رضا كمان. وهي الاغنيه شغاله استاذه رانيا، وانت بترددي معاها بتقولي الو. انا بحسبك بتقول على قلت لي الو برضو. طب حلو، دي الخدعه. الله يخليك يا ست الكل. ربنا يحفظك يا رب ويسعدك. طبعا ممكن اقفل الاغنيه طبعا يا فندم. اتفضل. بهديها طبعا لنجوى الخطيب من هنا وكل اهالي هنا، واخويا مجدي عدلي واسراء محمد وعز عبد العزيز والحاجه ام رامي. شكرا يا فندم. اهلا ام رامي، عايزين نسمع صوتها النهارده. وتحياتي لزوجتك الجميله واولادك، ربنا يحفظهم يا رب. الله يخليك. شكرا وصراحة. اشكرك. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا. 257-59-395. النص الثاني كل يوم جمعة من 6 ل 8 الراديو، يعني الشرق الأوسط. السعيد دايما رئيس عشان متربي كويس، مستشار محامي ودكتور هدي كرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة. هم اللي بانوا مصر يا بوي ليه على السكالة. وداويني داوي داوي داوي داوي سيدي عامر يا حم يا جناوي. داويني داوي داوي سيدي عامر يا حم يا جناوي. مصطفى ورانيا 257-59-395. كلمة غالية على قلبي جدا، رشدي أباظة. جوي جوي جوي سيدي عبد الرحيم يا جناوي. يا صوصة أحلى أبو الرشد في الدنيا. إزايك عامل إيه؟ عايزين يجيب لنا قسم الشكاوي. أنا بقولك إزايك عامل إيه الأول؟ أنا بقولك الله يسلمك. تروح تروح رد عليا قسم الشكاوي، أنا عملت لك حاجة. هتشكيني لمين؟ لا انت تشتكيلي. لا ما اقدرش. لا تشتكيلي، حد يكون مزعلك ولا حاجة؟ حدش يقدر. لا بص انت عارفة انا مريح الجميع، يعني احلى حاجة في الدنيا. احلى حاجة في الدنيا. احنا هنختار حاجة يعني. قول يا بروش دي، مين انتيمك؟ انا والله بصي يعني هو مش انتيمي بمعنى انتيمي، هو صديقي اكتر يعني، صديقي يعني يعني مش متواصلين مع بعض على طول، بس كل واحد كده في منطقته يعني. شكرا. عفوا. عايزين تعميرة تانية كمان. اسمه ايه صديقك؟ احمد عبد العزيز. احلى تحية لأستاذ احمد عبد العزيز. ده بقى بصي يعني يا جماعة يعني رشدي أباظة هيصاحب مين؟ أحمد عبد العزيز طبعا. القسم الفني يعني كله عيلة، عيلة مع بعضينا، عيلة فنية يعني. أسرة مع بعضينا، دي حقيقة. واخد بالك بقى، يعني ده من الناس المحترمين جدا اللي عرفتهم بعد ما اتخرجت. مش هقولك بقى تربينا مع بعض وكلام من ده، لا يعني عرفنا بعض في أول وظيفة مع بعض ولغاية دلوقتي الحمد لله. يعني تقدري تقولي كده داخلين على حاجة و40 سنة مثلا كده. الصداقة دي نعمة والله. طبعا لا بالذات هو يعني بيقوم يعمل كل حاجة ما يكون مش موجود متغيب، بيعمل كل حاجة بدالي بالظبط يعني. تحياتنا ليك كتير ولأسرتك الجميلة وأولادك وأحفادك كلهم. وعايزينك شكاوي بقى. حالا انت تؤمر. بشكرك يا بالرشد جدا. احنا لسه معاكو 257-59-395. بيحسدوني عليها، شوفوا شوفوا اللي عناها، بيحسدوني عليها. ومحلاكي محلاكي محلاكي ده جماله لبناني لبناني، عليها طلة طلياني طلياني، وما في زيه في بلادي والله. احلى مود على الشرق 89.5 FM. هاخدها من بيتها لبيتي وهفرش الارض ايديكي لحد فوق رود عليكي ماما حبيبتي مكسوفة مليار افرتك عليها مليار واغني لك وبقى على صوت حبيبي ما بيجي بعد وهحكي لك حكاوي يا حبيبي لو جرحك هداوي واعتبرني قسم الشكاوي لو ضايقك هضرب نواوي وهحكي لك حكاوي يا حبيبي لو جرحك هداوي واعتبرني قسم الشكاوي لو ضايقك هضرب نواوي جمعه وتفتح حد شفتك على الانستا يا رنوش ايه ده انت عرفت كل حاجه كده ايوه أوه طبعا اه الانستا جابت كل حاجه وطبعا كيدز الشرق من الحد للخميس كل يوم الصبح طبعا في اجمد صباح طبعا اقول لك على سر جميله اصلا اقول لك على سر قول في طفل عسل كده عسل وما الاطفال كلهم عسلات بصراحه يعني طلعين عيني الحقيقه بس هقول لكم حته من الكواليس يعني في واحد كده طفل صغنن عنده 4 سنين بقوله نفسك تطلع ايه لما تكبر قالي نفسي اطلع رانيا تخيلي اكمل الحلقه ده معاه ازاي اختار صح في المكان الصح يا حبيبي تطلع رانيا ازاي قالي لا انا عايز اطلع رانيا يبقى اثنين رانيا عايز اطلع رانيا بس كان يعني انتوا هتضحكوا ضحك هتضحكوا ضحك فظيع جدا انا مبسوطه ان انت اخر مكالمه معايا النهارده في الفتره وانت حبيبتي يا رنوشه والله انا ضايقه معاكي من اول الحلقه سامحيني لا يا حبيبتي مسامحاك والله وانت وجودك يشرف وانا بعتبرك اختنا والله العظيم طبعا يا حبيبه قلبي قولي لي بقى مين انتيمك يا عز بص اقول لك على حاجه هو محمد الصوت اسمه محمد زهران لو تعرفيه وانت عارفاه اكيد اكيد طبعا كل التحيه والتقدير ليه طبعا والله من الناس المحترمه قوي طبعا المدام مصطفى بصراحه ناس من الناس اللي انا بحترمهم جدا وبنتواصل معاه مع مراته وعياله فناس محترمه جدا على فكره ربنا يخليكوا لبعض وتكونوا نعمه في حياه بعض اللهم امين يا رب تهدي الاغنيه جايه مين يا عزه بصي بقى انا عايزه اسمع حمدي بكيان ايه يا راجل انت ده ايه يا راجل انت ده الاغنيه دي جميله بقى ومفرحه حاضر لو ما سمعناهاش دلوقتي هنسمعها في الفرح كنت ومصطفى والطه والاسماء ونجوى والاستاذ هدى من بورسعيد وعليا من اسماعيليه وبقول للاستاذ محمود عبد الحميد كل دعوه بتدعي لنا حلوه لك بالنسبه على طول بشكرك جدا يا عزه وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميله كلها دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه خلصت فترتنا النهارده في النص الثاني بشكر النجم المايسترو الجامد جدا جدا مصطفى نبيل اللي مش هقدر اقول غير ان بحبك يا صاحبي بحبك يا اخويا يا اجدع واشطر مهندس صوت الشرق الاوسط وفي كل حته كان معاكم مصطفى نبيل رانيا مونجي اوعوا تروحوا في اي مكان لان بعد شويه اجهزوا لان عندنا النهارده الفرح جامد جدا الشام تشرف اي حد عشان راجل بجد لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا تكبر باللي بيننا جدع من صغر سننا مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك يا اخويا وحبيبي في الاوجاع طبيبي حلوة حياتي بي تسعة وثمانين ونص بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنون